أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ومن لم قل للمخلفين

صدق الله.